بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في الموطأ إلى كتاب النحل والعطية، أو النحلة والعطية، أو النحل والعطية. والنحلة هي ما ذكرها الله في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، وهو نوع من الهبة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب النحل والعطية. باب ما لا يجوز من النحل والعطية. حدثنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. نعم، فأرجعه في لفظ فارتجع. المسألة الأولى عطية، والعطية هي نوع من الهبة، وفي عرف الفقهاء المراد بها عطية الوالد لأولاده. يعني إذا قالوا في كتاب الهبة يجعلون الهبة جنس كالعرية، كما أن العرية تحتها منيحة وعرية وإفقار، كذلك هم يجعلون الهبة جنس، والعطية يخصونها بالأولاد، والهدية بالأصحاب، والصدقة بالتبرع، والهبة هي الجنس مطلقا. فالمراد هنا عطية الوالد لأولاده. والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير لما أعطى ابنه غلاما، حديث بشير بن سعد أعطى ابنه النعمان غلاما له، فقالت أم الولد، أم النعمان وهي بنت رواحة، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد توثيق الهدية أو العطية لابنها. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أولادك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فإذا كان يسرك أن يكونوا في البر سواء، فليكونوا في العطية سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: أشهد على هذا غيري، وقال: إن لا أشهد على جور، وقال هنا: ارتجعه. اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الستة ما سوى الإمام أحمد يرون إن هذا على الاستحباب، أن العدل بين الأولاد على الاستحباب، وأن التفضيل مكروه كراهية شديدة، لكنه ليس بمحرم وليس فيه رجوع. ويحتجون بفعل الصديق اللي بعد هذا، لأن هذا الباب مبدوء بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أثر لأبي بكر، وبعد أثر لعمر، وبعد أثر لعثمان، سبحان الله، مرتب على الأفضلية. فعامة العلماء يرونه على التفضيل هذا على الكراهية، ويحتجون بحديث الصديق اللي بعد هذا، ويقولون هو يعني مكروه، والمساواة طيبة، كما قال عليه في البر: أيسرك أن يكونوا سواء، ولا ينبغي الوالد أن يفضل، لكن إن حصل فهو صحيح، العقد صحيح، ولا يأمرونه بالرجوع. أحمد رحمه الله يرى أن التفضيل حرام، وأنه يرجع الوالد، يرجع إذا فضل أو يساوي بينهم، وأنه جور إلا إذا مات الوالد ولم يرتجع، فإنها تكون الموهوب، معطاء وقعت فيه المواريث تكون الموهوب. ويقول الألفاظ تدل على هذا، قوله جور، وإن كان الجمهور سيقولون جور يعني انحراف عن الطريق، مثل قول أهل العراق إن قرن المنازل جور عن طريقنا، هذا حجة الآخرين، لكن جور ظلم. وقال: أشهد على هذا غيري. الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد إلا على الأكمل، مو معناه أنه يعني. وأحمد يقول: لا، إن قال ما أشهد على جور، ظلم. المراد إن هذا هو القولين. اللي يظهر لي والله أعلم من قول أحمد أرجح أولا لما وإن كان الجمهور خلافه، مالك والشافعي والليث وسفيان وغيرهم فيما ينقل عنهم، لأسباب. أولا الألفاظ، جور وأشهد عليه غيري وغضب عليه الصلاة والسلام وقال أرجعه، هذا كلها تؤيد مذهب أحمد. الأمر الثاني إن أصول الشريعة تدل على أن أي شيء يبعث الضغائن ممنوع حتى بين البعيدين. مر معنا لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه ولا يخطب على خطبته لأنه يثير الضغائن. ومر معنا لا يتزوج المرأة على عمتها والمرأة على خالتها لأنه يثير الضغائن. فإذا كان هذا في القرابات البعيدة أو في المسلمين عامة، فكيف بما يثير الضغائن بين الأولاد؟ وحتى لو قالوا الجمهور أنه مكروه نقول لا، ممنوع ولا يفعله الوالد ولا يفضل بين أولاده. وهذا مذهب لجلة من التابعين منهم طاووس قال لا يفضل بينهم حتى في الرغيف، وإبراهيم النخعي قال يساوي بينهم حتى في القبل، إذا قبل هذا يقبل هذا. وهذا أمر ترى خطير، الولد اللي يشعر بتفضيل والده إخوتي عليه يحقد مع الزمن، وربما كان مدعاه لعدم البر، وربما انبنى عليه أشياء كثيرة فيغلق الباب من أصله. وهذا الذي تدل عليه أصول الشريعة، وخاصة إذا كان الوالد أكثر من زوجة أو كان بعض زوجاته مفضلة لديه، الأولاد يحسبون هذا حساب وهم صغار، يطوي في قلوبهم، وربما أن الأمهات يساعدون في هذا. فإذا كان معه تفضيل في العطية اكتمل الشيطان وأدواته. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن نفرق بين العطية والنفقة. أما بالنسبة ما ينفق الوالد على ولده فهذا لا يلزم التسوية بينهم، النفقة بالمعروف، النفقة غير العطية. العطية هي باب من الهدية من الهبة، أني أعطيك شيء خاص لك. أما أنا أنفق عليك، يمكنني أنا السنة هذه موسر فأنفقت عليهم باتساع، ويمكن واحد احتاج سيارة يدرس في الجامعة شريت لي سيارة، واحد زوجته، واحد الجيل القادم من أبنائي وافق عسرة عندي. الله عز وجل يقول فمن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فباب النفقة بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وهذا حتى ما يثير الضغائن، يعرفون أن أبوهم إذا كان موسر بينفق، إذا كان معسر بينفق، كل على حسب استطاعته ولا يثير الضغائن. إنما هذا في باب العطايا الهدايا، أنت لك الأرض الفلانية وأنت لك سيارة وأنت كذا، وتفضل بعضهم على بعض. كذلك من المسائل كيفية التسوية. التسوية ترى عند الجمهور كلهم، لكن هل هي واجبة ولا مستحبة ولا هم يقولون بالتسوية؟ من العلماء من قال المساواة بينهم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب الإمام أحمد، قال نرضى بذلك بقسمة الله عز وجل عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطيت الولد 1000 تعطي أخته مثلا 1000 قطعة 1000 متر، أخته تعطيها 500 متر، وإذا أعطيتها 1000 ريال أخته تعطيها 500 ريال. وهذا لا يثير الضغائن لأن الأخت مكفية، هي في كفالة أبيها ثم زوجها ثم أولادها، ولا تنفق شيء وليس عليها غرامات وليس عليها نفقة وليس عليها شيء. البنت المرأة مكفية في الإسلام، أما الولد لا، كلش عليه، هو اللي ينفق هو اللي يبحث هو اللي يسعى. فلذلك غيره من العلماء قالوا لا، العطية يكون التسوية فيها بالمساواة كأسنان المشت. وهذا قال طائفة من العلماء منه عبد الله بن مبارك، حتى قال في الحديث رواه ابن مبارك قال ولو كنت مؤثرا أحد الأولاد على بعض لآثرت النساء على الرجال في العطية. يعني النساء يعني ما يجيهن شيء وما يتكسبن، فقال هن أحق. فقال عبد الله مبارك يقول لو كنت مؤثر لآثرت البنات على الأولاد ولكني لا أؤثر، فيكونون كأسنان المشط. هذا مذهب العلماء في التسوية، أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصول الشريعة تدل عليه إن الذكر هو اللي ينفق هو اللي يتحمل هو اللي يغرم هو اللي يكدح، والبنت مكفية. ومنهم من قال هذه عطايا وهدايا يساوي بينهم كأسنان المشط. واللي يظهر لي والله أعلم هو قول أحمد، قول إمام أحمد، بس يفهم البنات، يقول ترى ما فضلت الأولاد عليهم لأني أحقر البنات، لكن الأولاد هم اللي يتحملون. البنت تستقبل المهر والولد هو اللي يدفع المهر لزوجته، والولد هو اللي ينفق والبنت ينفق عليها. فقال أخوك يعني ليس مثلك، هكذا يفهمها حتى تعرف الشريعة. نعم، حدثنا وقوله هنا فأرجعه يدل على مسألة رجوع الوالد فيما يعطي ولده. الأصل في الهدية لا تعود فيها، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، إلا ما يهب الوالد لابنه لأنه هو وما ملك لأبيه فكأنه ما عاد. فلو أعطيت ابنك هدية واسترجعتها لا يضر كما في هذا الحديث، قال فأرجعه، خاصة إذا كان فيها خطأ وفيها جور وحتى لو ما كان فيها شيء. نعم، وهذا سيأتي في باب الآن اسمه اعتصار الهبة، يعني الرجوع فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر الصديق رحمة الله عليه نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرت الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك بعدي، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقسماه على كتاب الله تبارك وتعالى. قالت عائشة والله يا أبه لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال ذو بطن بنت خارجة. ذو بطن بنتي بالإضافة، ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. نعم، هذا حجة للجمهور العلماء في جواز تفضيل بعض الأولاد، لكن أحمد ماذا يقول عن هذا الحديث؟ أحمد نفسه لا يعارض، ولكن يقول يجوز تفضيل بعض الأولاد إذا كان لسبب شرعي واضح جلي لا يثير الضغائن. هذه مسألة عند أحمد، فلو كان مثلا أحدهم معاق ما يستطيع يتكسب يجوز تفضله، أحدهم يشتغل معك في الدكان ولا في تجارتك ويعمل معك يجوز تفضله، لأن هذا حتى إخوانه إذا قالوا ليش تعطيه يقول هذا يعمل معي، هذا يخدمني أكثر منكم، يبرني أكثر منكم. لو كانت امرأة مثلا أرملة مطلقة يجوز تفضلها، لو كان ابنك مثلا مشتغل بطلب العلم يجوز أنك تعطيه شيء يعينه لأنه متفرغ لخدمة الإسلام، إذا كان يعني إذا كان سبب شرعي واضح أنك فضلت له. أما التفضيل بدون سبب هو اللي يثير الضغائن. فقال إمام أحمد هذا واضح، عائشة رضي الله عنها مات النبي عليه الصلاة والسلام عنها وليس تتكسب هي، إنما هو فقط الفيء اللي كان الله فاء على رسوله. فقال عند وفاته وكان نحلها جادة 20 وسقا من ماله بالغابة، الوسق 60 صاع يعني هذا كثير، ومعنى جاد يعني مجدود أو نخل يجد 20 وسقا ثمرة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية، كم عمرها عند وفاة أبي بكر؟ عند وفاة الرسول كم عمرها صلى الله عليه وسلم؟ 18. عند وفاة أبي بكر 20 سنة، يوم يكلمها الكلام ذا كان عمره 20 سنة، صغيرة رضي الله عنها. فقال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، لأنهم رآه ومات عائله عليه الصلاة والسلام، ولا أعز علي فقرا منك بعدي، وإني كنت نحلتك جادة 20 وسقا فلو كنت جددتي واحتزتي كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. شوف كثرة المسائل في هذا الحديث، وإنما هو أخواك وأختاك الورثة فاقسماه على كتاب الله عز وجل. قالت عائشة وكانت سمحة كأبيها وكزوجها عليه الصلاة والسلام، أسمح الناس ما تعلقت، ولا هذا 20 وسق في 60 يمكن 1200 صاع يعني تقريبا 3600 كيلو، يعني شيء هائل بالنسبة للتمر. قالت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركت، لكن اللي يشكل عليها أنه قال أخواك وأختاك، وهي ما عندها الأخت وحدة أسماء، والأخوين عبد الرحمن ومحمد، عبد الله مات في غزوة الطائف بعدها بقليل، عبد الله شقيق أسماء، وعبد الرحمن شقيق عائشة، ومحمد أمه أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وأم كلثوم هذه الجديدة أمها أنصارية بنت خارجة ابن زيد الأنصاري الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الصديق في أول هجر. فقالت يا أبتي إنما هي أسماء، من الأخرى؟ أن تقول أختاك، من هي؟ قال ذو بطن بنت خارجة. شوف لغة العرب، إن الله عليم بذات الصدور، هنا قال ذو بطنها يعني اللي في بطن زوجتي بنت خارجة، وراها جارية، هذه فراسة من أبي بكر. فراسة في المرأة رؤيا، قد تكون رؤيا، لكن أكثر العلماء على أنها فراسة، وأنه يصيب بظنه ما يصيب الناس بيقين، وأن عرف ليس من علم الغيب، لكن في علامات يعرفونها أهل الخبرة أن هذا قد يكون امرأة بنت، قد يكون خاصة إذا طلع في علم الشهادة وليس في علم الغيب، إذا كان حمل مستبين، ومن لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. فولدت بنت خارجة بعد وفاة الصديق أم كلثوم بنت أبي بكر، وكفلتها عائشة تربت عندها. فلما يفعت الجارية جاء عمر الفاروق في خلافته إلى عائشة وقال: يا عائشة أخطب إليك أم كلثوم بنت الصديق. فقالت: يا عمر أين عنك المذهب؟ ما نجد أفضل منك. الجارية كانت تسمعهم وكانت يعني يافعة، هم 13-14. فلما ذهب عمر قالت: زوجتيني يا عمر، وأنت تعرفين خشونة عائشة وغيرته وشدة خلقه. لا والله، رفضت. أرادت عائشة، رفضت البنت، قالت: ما أريد عمر. سبحان الله العظيم، أولياء الله يزوي الله عنهم الدنيا، مو بعد الدنيا مفتوحة لهم، هذا عمر يخطب ويرفض. فعائشة انحرجت من عمر فأرسلت إلى عمرو بن العاص وقالت: يا أبا عبد الله، بعض حيلتك، خلصنا من هذا المأزق. فجاء عمرو بن العاص إلى عمر وسلم عليه وقال: أمير المؤمنين، أما فكرت أن تجدد عهدك بالنساء وتتزوج؟ قال: بلى. قال: فمن خطر في قلب أمير المؤمنين؟ قال: أم كلثوم بنت الرجل الصالح. قال: إني لا أراها لك، إنك تخلف هذا الصديق في هذه الجارية، وربما حصل كذا فتخلف فيها. فنظر في عمر قال: أرسلتك عائشة؟ قال: نعم. قال: تركته. عمر يصيب بظنه آلاف ما يصيب الناس بيقين. فعوض الله عمر أم كلثوم، اسمها أم كلثوم أيضا، أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، وجاءت من بزيد، زيد ورقية، وهذه أشرف لأنها بنت فاطمة، يعني يتصل نسبها بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعوض الله أم كلثوم بنت الصديق بطلحة بن عبيد الله، وجاءت من بعائشة بنت طلحة، أجمل نساء قريش، وأخبارها كثيرة جدا. عائشة بنت طلحة خالتها عائشة أم المؤمنين. فالمراد هنا يجوز تفضيل بعض الأولاد لأجل هذا الشيء. المسألة المهمة والمهمة جدا في هذا الحديث مسألة إن الهبة لا تتم إلا بالقبض. قال: لو كنت احتجتيه لكان لك. الهبة لا تتم إلا بالقبض، ليست مثل البيع، لأن البيع المقصود الأساسي منه القبض، فلذلك يتم بمجرد القول، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فإذا تفرق لزم العقد، لكن في العقود التبرعات لا. فأكثر العلماء على أنها لا تصح إلا بالقبض، وأنها ما لم تقبض ليست بشيء، وأن الموهوب ليس له أن يطالب الواهب ما لم يقبض، إنما هي وعد عند الشافعي وأحمد، إنها وعد قبل القبض تعتبر وعد. لو قال: ترى هذا الشيء إن شاء الله هدية لك، وما سلم له، يعتبر وعد، يجب عليه أن يوفي به ديانة، بس ما تستطيع تطالبه به، وعد. ها، عند مالك لا، في تفصيل. فيقول مالك: الهبة على مرحلتين، تصح بالإجابة والقبول. إذا قال: هذا الشيء لك هدية، صحت. وش ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك إن الموهوب له أن يطالب الواهب، وله أن يطالب حتى عند القضاء، يعني هو وعده وقال: هذه لك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض عند مالك. قال مالك: فإن مات الموهوب له قبل قبضها فورثته مكانه يستمرون في المطالبة. هذا الفرق بينه وبين غيره من العلماء. وإن مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له بطلت، خلاص، هذا شيء وقع فيه المواريث. وأيضا يخشون أن تكون حيلة كما في أثر عمر اللي يأتي بعد هذا. يقول محمد بن نصر المروزي، وهو من أعلم الناس باختلاف العلماء، يقول: اتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تلزم إلا مقبوضة. الخلفاء الأربعة وحسبك بهم أنها لا تلزم إلا مقبوضة، ويدل عليه أثر الصديق هذا وأثر عمر وغيره. وأحمد رحمه الله له رواية مشهورة إنها في المكيل والموزون لا تلزم إلا بالقبض، وما سواه مثل قول مالك. ويدل على ذلك هدية النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، فإنه أهدى للنجاشي هدية، فلما وصلت إلى الحبشة وإذا النجاشي قد مات فردت هديته له فقبلها، فدل على أنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض، كما قال هنا أبو بكر: لو كنت احتزتيه كان لك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد أعطيته إياه، من نحل نحلا لم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. هذا أثر عمر في الأبناء الكبار البالغين، وأثر عثمان اللي بعده في الأبناء الصغار، وأيضا أثر عمر فيه إبطال الحيل. فيقول عمر: ما بال رجال ينحلون أبناءهم، يعني الكبار، نحلا ثم يمسكونها، معناه إنه ما تكون للابن وتنتقل إلى ملكيته إلا بالقبض والحيازة، وهذا أيضا يدل على مذهب عمر. قال: فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي ما أعطيت أحد، وإن مات هو قال: هو لابني قد أعطيته إياه، يريد الحيلة. قال عمر: من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته أي الموهوب فهي باطل، يريد إغلاق باب الحيل، لأن بعض الناس يريد الحيلة هذه، يقول: هذه لولدي هو ماسكها عنده، لو كانت لولده عطية. وش قصده؟ قصده كما قال عمر: إن مات الولد قال: أنا ما أعطيت أحد شيء وما لي بيدي، وإن مات هو يريد أن يفضله أو يخل بالمواريث قال: هذا مال ولدي، فيريد أن يحتال. فقال عمر: إذا نحلت الشيء وما سلمته فنحلتك باطلة. وهذا يدل على مسألتين: مسألة الأولاد قد يلتمس فيها أنه قد يعطي أحد أبنائه، لكن هذا يحمل على عدم الضغائن، يمكن له سبب خاص وقد يحتج به الجمهور. ومسألة الحيازة. نعم. باب ما يجوز من النحل للصغار. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. جائزة يعني ماضية لازمة، والإشهاد يقوم مقام القبض في الأولاد الصغار، الإشهاد والإعلان يقوم مقام القبض والحيازة في الأولاد الصغار. هذا كله يؤكد مسألة القبض ويقوي كلام محمد بن نصر لما قال: الفقهاء الخلفاء الأربعة كلهم على أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض. لكن الآن الصغير كيف يقبض؟ الصغير الآن كيف يقبض؟ ما يستطيع، يضيعها. فقال عثمان: قبض الصغير، ابنك الصغير قبضه يقوم مقامه أن تعلن وتشهد وتفرزها من مالك، خلاص هذه يعتبر قبض للصغير، فهي جائزة يعني لازمة، وإن كان والده هو القائم عليها لكنه أخرجها من ماله وأعلن للناس وأشهد عليها، هذا يقوم مقام القبض في الصغار. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه من نحل ابنا له صغيرا وهو يليه ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه فإنه ليس للابن شيء منها إلا أن يكون عزلها بعينها ودفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز لابنه. شيل الرقم. وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم أشهد عليه وأعلن به ثم مات الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائز لأبيه. جائز لابنه أي لازم. مالك يقول: بالنسبة للدراهم لابد قبض حقيقي. كيف القبض الحقيقي؟ قال: يخرجها يعزلها ويحطها عند رجل يقول: ترى هذه فلوس لولدي، لابد يخرجها من ماله ولا ما تلزم. وأما بالنسبة غير الدراهم يجوز إذا أعلن وأشهد وقال ترى العبد هذا لولدي فلان وأشهد عليها تمضي وإن كانت عند ابنه عند أبي. نعم. باب ما يجوز من العطية. قال مالك: الأمر عندنا في من أعطى عطيته لا عطية الأمر نعم. عندنا في من أعطى عطية لا يريد ثوابها وأشهد عليها ثم أراد أن يمسكها فليس ذلك له، وإذا قام عليها صاحبها أخذها. وإذا قام عليه وإذا قام عليه صاحبها أخذها نقطة بهذه الشروط الثلاثة: أعطى عطية ليست للثواب وأشهد عليها، خلاص تكون هذه للموهوب، حتى أنه لو يروح يطالب المحكمة يأخذها. وهذا الفرق بين مالك وغير من العلماء. ما غير من العلماء يقولون هي وعد حتى تقبض، ومالك يقول هي تصح بالقول وله المطالبة ولا تكون لازمة وتنتقل الملكية تماما إلا بالقبض، لكن قبل ذلك ليست وعدا محضا بل له المطالبة حتى عند القاضي. هذا الفرق بين مالك وغيره. نعم. وإذا قام عليه صاحبها أخذها. ومن أعطى عطية ثم جحد الذي أعطى ثم جاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان عليك عرضا كان ذلك أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شاهده. نقطة، هذه مبنية على مسألة الشاهد واليمين. إذا كان عندي شاهد واحد في الأموال ويحلف معه يأخذها، وهذا يدل على أنه يستحقها قبل القبض بالمطالبة. نعم. فإن أبى الذي يعطي أن يحلف فإن أبى الذي يعطى أن يحلف حلف المعطي. نقطة، إذا نكل الموهوب له عن الحلف يحلف المعطي إذا كان جحدها. نعم. فإن أبى المعطي أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد. فإذا كان المعطي رفض أيضا أن يحلف نقول سلم الهبة مدام رفضت الحلف. عندي أحياء تكملة، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. نعم. المسألة اللي بعدها. قال مالك: من أعطى عطية لم يرد ثوابها وأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. نعم، ثابتة لازمة إذا كانت لغير الثواب، وهبة الثواب ستأتي، إلا أن يموت المعطي قبل القبض. نعم. وقال مالك: كل من أعطي عطية لم يرد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته. نقطة، إذا مات الموهوب له الورثة يقومون مقامه في المطالبة. نعم. وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه. وأيضا يخشى أن تكون حيلة كما في أثر عمر السابق، إذا مات المعطي قبل أن يقبض المعطى فلا شيء للمعطى لأنه عطاء لم يقبض، ويخشى أن تكون حيلة. نعم، هذا كله سبق تفصيله. إذن الفرق بين مالك وغيره من العلماء أن العلماء يقولون هي قبل القبض وعد محض وليس لك حق أن تطالب في المحاكم، ومالك يقول هي قبل القبض صحيحة ولك أن تطالب في المحاكم. ثم اتفق العلماء على أنها لا تلزم وتنقل الملكية وتخرج من ذمة الأول نهائيا إلا بالحيازة والقبض. نعم. وهذا فرق بينه وبين البيوع. البيوع تنتقل الملكية بمجرد العقد، لأن المقصود الأساسي من البيوع انتقال الأملاك، فمن يوم يقول بعتك اشتريت تفرقوا لزم العقد، قبضت أو ما قبضت وقعت فيها المواريث وكل شيء. بالنسبة للتبرعات لا، لأن ليس مقصودها كلها القبض، قد يكون لها مقاصد أخرى، فلذلك هي خطوتين تصح بالقول وتلزم بالقبض. نعم. باب الهبة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه يرى ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها. نعم، بالنسبة للهبة إذا كانت كما قال عمر، إذا كانت على وجه الصدقة، أعطيتك على وجه الصدقة كما هو واضح من غني الفقير وغير، هذه ما فيها رجوع أبدا، لأن أصلا خرجت من ذمتك لله، ما فيها رجوع. إذا كانت لصلة رحم ما فيها رجوع، وإذا كانت أيضا الأم لو أعطت ابنها اليتيم ما ترجع، لأنه مثل الصدقة، هبة الأم لابنها اليتيم صدقة، بخلاف الأب يجوز له أن يرجع والأم يجوز لها أن ترجع في غير الأيتام إلا إذا ورط ابنه كما سيأتي. عندنا مسألة مهمة الآن، هبة الثواب. هبة الثواب أن أعطيك هدية وأنت تفهم وأنا أفهم أنها مبادلة، يعني أنا أعطيك وأنت تعطيني، قلت لك بعطيك الناقة هذه وأنا أفهم أنك أنت بتعطيني ناقة بدالها، أو مثل يهدون للسلطان والسلطان ليس بحاجة إلى هداياهم، كل اللي يهدون للسلطان إبل أو أشياء أو مزارع أو أراضي إنما أرادوا من السلطان أن يثيبهم عليها، فهذه عند الشافعي باطلة ليست بشيء لأنها معاوضة على مجهول، وعند أحمد صحيحة لكنها لا أحكام البيع، أكثر أحكام البيع عند الإمام مالك وغيره من العلماء، وهي مروية عن عمر وعلي وفضالة بن عبيد أن هبة الثواب صحيحة، هبة الثواب صحيحة أن يعطيك بقصد أن تثيبني، ولكنها لا تكون الهبة المعروفة، تكون أشبه بالمعاوضة ولا أحكام المعاوضة. فمن وهب هبة يرى ويظن فيه أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، إذا لم يرضى منها يرجع فيه، إذا أعطيتك الناقة وأنا أبغاك تعوضني وما عوضني قلت رد الناقة، هي بيع تشبه البيع، هذا عند أهل المدينة. أما غير العلماء يقولون هذه لا هي عطية ولا هي بيع مشتبه، فالشافعي على قاعدة في الغرر يلغيها كلها، يقول هذه باطل ليست بشيء. ثم عاد الطريقة عندهم يقولون لو تغيرت عند الموهوب له زادت أو نقصت وما أرضاه وأراد الواهب أن يرتجعها قال له القيمة يوم القبض، مدام زادت أو نقصت أو تغيرت أو أعطاه أرض وبناها له القيمة يوم قبضها الواهب يرجع فيها. نعم. باب الاعتصار في الصدقة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. الاعتصار كما عندكم هو الرجوع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها. نعم. قال صدقتي تحت خط صدقتي، الصدقة لا رجوع فيها البتة، والأوقاف ما فيها رجوع، واللي خرج منك لله ما فيه رجوع، إنما الرجوع في هبة الثواب وأمثالها. نعم. قال مالك الأمر عندنا الذي الاختلاف فيه أن كل من تصدق تصدق على تصدق، انتبهوا ترى الألفاظ حساسة في الفقه، كل لفظ لحكم. نعم. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة، لحظة، وقبضها الابن أو كان الابن، يعني في ساقط كلمتين والهمزة. نعم. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة وقبضها الابن أو كان الابن في حجر أبيه وأشهد على صدقته فليس للإنسان أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في الصدقة. واضح، بشرط القبض، إن كان صغير معروف قبضه على أثر عثمان، وإن كان كبير على أثر عمر، كل واحد له قبض. نعم. قال مالك الأمر عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أنه إن أراد أن يعتصر ذلك إن شاء. لحظة، أنه إن أراد أن يعتصر ذلك فله ذلك إن شاء، ساقط كلمة فله ذلك. نعم. أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أنه إذا أراد أن يعتصر ذلك فله ذلك إن شاء، ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه به الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن يكون عليه ديون. تكون بالتاء. نعم. بعد أن تكون عليه ديون، أيضا شيلوا الرقم وهذه. نعم. قال مالك أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فتنكح بالتاء، فتنكح المرأة أو الابن أو الابن إنما نكحته لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، ثم يريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها ولما أعطاها أبوها ولما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس للأب أن يعتصر من ابنه أو ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت. يعني خلاصة ذلك، الأب له الرجوع إلا إذا ورط ابنه، إذا ورط ابنه، يعني إذا كان أعطاه شيء وقال الأرض لك والعمارة لك والناس داينوه على أنه تاجر، خلاص هذا ورط ابنه، تكون عليه ديون بسبب العطية. أو عطى البنت وخطبوها الناس لأجل المال اللي عندها، قال العمارة هذه لت، وجو الناس خطبوها لأجل المال ثم بعدين استرجعه، ما يصلح. أما إذا كان ما ورط الابن أو البنت أو ما ترتب عليها أشياء، يجوز له أن يرجع، إلا إذا كانت صدقة أو كانت الأم تعطي يتيمها لأنها من جنس الصدقة. هذا كله خاص في الرجوع في مسألة الأبناء، أما غيرهم ما يرجع في الصدقة وفي الهبة. نعم. باب العمرة. كذلك العمرة هذه عند العلماء هي من جنس الهبة، هبة مبتوتة، وعند مالك هي من جنس العارية، ترجع مطلق، ترجع للواهب مطلق، وهذا مما انفرد به مالك، وهي مسألة مشهورة عنه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. ساقط كلمة أبدا. نعم. لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. حديث العمرة كل عمدة حديث جابر، مسألة العمرة فالحديث واضح. أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه أو له معاش أو له العمرة، معناها عند العرب أن يقول هذا البيت لك عمرة، بمعنى أني وهبتك إياه أن تسكنه، ما عشت لك ولأولادك، لك ولعقبك وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم، وكان أول ما قدم المهاجرون من مكة كان الأنصار يعمرونه، يقول البيت هذا لك، المزرعة هذه لك، على أساس أنها عمرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنها هبة باتة، وأنها تنتقل للموهوب ولورثته من بعده، والألفاظ كلها تدل على هذا. قال: اتقوا الله لا تفسدوا عليكم أموالكم، من أعطى أعمر عمرة فهي لمن أعمر ولورثته من بعده، وكل ألفاظ حديث جابر تدل على هذا. لكن مالك هذا الحديث ما عمل به لأجل مثل حديث خيار المجلس، قال: ما وجدت العمل على هذا. ومقصود عمل متأخر أهل المدينة، ولا سيأتينا أن ابن عمر وغيره لهم طريقة أخرى. حتى قال مالك: وددت أني محوت هذا الحديث من الموطأ، ليس رد للحديث ولكن على طريقته، إن ما يروي من الحديث إلا ما عليه العمل، وقال: ما وجدت الناس على هذا، قصده أهل المدينة خاصة. ولذلك أعقبه مباشرة بفتوى القاسم بن محمد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. يعني على شروطهم، إذا قال هي لك مدة حياتك، ما عشت لك ولعقبك، على شروطهم فترجع. معناها أن مالك يجعلها من جنس العارية، من جنس العارية، يقول هذه عارية ليست هبة. نعم. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى من أعمرها، اللي هو الواهب. في عند يحيى زيادة: إذا لم يقل هي لك ولعقبك، وأيضا إذا قال هي لك ولعقبك ترجع أيضا بعد انقراض العقب، إذا كان الموهوب له انقرض عقبه ترجع الواهب. فعند مالك كلها من جنس العارية ترجع. والصواب حديث جابر على ظاهره، وسيأتي الآن كلام في العمرة. الآن مالك أيضا ساق حديث عبد الله بن عمر، لأن السكنة عنده مثل العمرة، السكنة أن يقول أسكن في بيتي، والعمرة يقول بيتي لك ما عشت، في فرق بين العبارتين. فالسكن صحيح عارية، والعمرة هبة. حتى ابن عمر نفسه يفرق بينها. ابن عمر ورد عنه إن رجل قال لرجل: ناقتي هذه لك ما عشت، فجاء يسأل، فقال ابن عمر: الناقة لمن وهبت حياته وبعد ممات. فقال: طيب لو قلت تصدقت بها عليك، قال: هذا أبعد لك منها، ما عاد براجعت لك. فدل على أن ابن عمر يفتي في العمرة بغير فتوى في السكنة، وأن مالك رحمه الله ساق الحديث في السكنة ليبين أن مساقهم واحد وليس بواحد، السكنة عارية والعمرة هبة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما دارها، قال وقد كانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنهما عاشت ما عاشت إيه؟ فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أن المسكن له، لأن عبد الله بن عمر هو الوارث، هو الشقيق، شقيق حفصة، أمهم بنت مضعون وخالهم قدامة، فلذلك هو الوارث، فقبض المسكن لما ماتت بنت زيد، هذه عارية. فإذن الصواب الله أعلم هو ما عليه عامة العلماء أو أكثرهم كسفيان والشافعي وأحمد أنها هبة مبتوتة، وأنه لا يصلح فيها التوقيت كالبيع، وأن الشرط باطل، وألفاظ حديث جابر تدل على هذا. وأما دعوى العمل في المدينة فغير مسلم، كما مر معنا في المزارعة وفي خيار المجلس وفي غيرها، بل الخلاف في المدينة شهير، وابن عمر عالم المدينة فرق بين العمرة والسكنة. فالصواب الله أعلم أن العمرة يبطل الشرط فيها وتكون هبة باتة، إذا قلت البيت هذا لك ولعقبك أو لك ما عشت أو غير هذا، هي هبة تنقل الملكية ولا يصلح فيها التوقيت، وعند مالك أنها عارية ترجع. نعم. كتاب الرهون، باب ما لا يجوز من غلق الرهن. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. قال مالك وتفسير ذلك فيما يرى والله أعلم أن نرى فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن بالشيء، وفي الرهن فضل عما ارتهن به، فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له. وأرى هذا الشرط منفسخا، هذا كلام مالك، وأرى هذا الشرط منفسخا. هذا غلق الرهن، الرهن من عقود التوثيق، من العقود التابعة، وهو تابع للديون، توثيق الديون، فيرهن رهن. يقول النبي عليه، يقول الله عز وجل فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأحكام الرهن كثيرة جدا، ومنها أنه لا يلزم هو أيضا إلا بالقبض، الرهن لا يلزم إلا مقبوض، قال تعالى فرهان مقبوضة، فإذا ما سلمك الرهن فلا يلزم. والرهن مسألة مهمة، والآن تبحث، لأن فيه نظام جديد يصدر اسمه الرهن العقاري، ويأخذون في مسألة التوسع في التمويل والقروض الربوية كلها بالرهن العقار نفسه، والاستغناء عن الكفلة، والحديث دائر فيها. فينبغي الانتباه لمسألة الرهون. من أحكامها قول عليه الصلاة والسلام، وهذا من مراسيل سعيد المسيب، وحسبك بسعيد ومراسيله، ما يروى إلا مرسل، لكن العلماء كلهم على العمل به، قال لا يغلق الرهن، معنى لا يغلق يعني لا يذهب على الراهن، إنما هو عند المرتهن أمانة بحقه، لا يتملكه المرتهن تلقائيا، هذا معنى لا يغلق. وعند العرب مشهورة الكلمة هذه، يقول زهير بن أبي سلمى وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمس الرهن قد غلق، يقول يعني خذت نفسك هذه المرأة وغلق رهنك، ذهبت به. فالعرب لا تقول غلق الرهن إذا ضاع، لا، تقول غلق إذا حيل بين صاحبه وبينه. ومنه نسأل الله العافية والسلامة، كل واحد منا، كل نفس بما كسبت رهينة، في يوم القيامة نفسك مرهونة بعملك، إن وفى العمل اللي عليك فك رهنك، وإذا كان العمل الواجب عليك ما صار محسن وكامل وتام غلق رهنك. أولئك الذين خسروا أنفسهم، أعوذ بالله، تروح نفسك عليك خسارة، وهذا أعظم خسارة في الرهون. كل نفس، أولهم نحن، كل واحد نفسه مرهونة بعمله، إن افتك نفسه بالعمل الصالح ولا خسر نفسه. فإذن لا يغلق الراهن من راهنه. هذه ترى الآن من أسباب كثير من الجرائم في اليمن وفي غيرها، هذه المسألة، إيش طريقتهم في الرهن؟ يقول خلاص أنا سلفك ورهن المزرعة هذه، وإذا جاء مثلا 1/6 ما جبت لي حقي تروح المزرعة لك ولو كانت قيمتها أكثر من الدين. فهم يفهمون الرهن أنه تملك استيلاء وغصب، فالمسكين المستدين هذا يفرفر ويحاول يسدد، جاء 1/6 ما قدر يسدد غلق رهنه أكل مزرعة الآخر، فيكون خاصة في العقار يكون سبب لأنه يروح يقتله ولا يصير جرائم بينهم، وهذا موجود. فلذلك لا يغلق الرهن، الرهن أمانة عند المرتهن، إذا ما سدد فيه إجراءات، صحيح أنه له فائدة لكن مو بتلقائيا تستولي عليه، فيه إجراءات نأمره نجبره بالحاكم، آخر شيء الحاكم نفسه هو اللي يستلم الرهن ويحرج عليه المزاد ويأخذ الدراهم ويعطيك حقك والباقي رجع لصاحبه. أما أنك تستولي هكذا ما يصلح. وأيضا كما قال مالك قد يكون حيلة على مسألة زدني أنظرك، لو جاز غلق الرهن أعطيك بيت يسوى 1,000,000 وأنا متسلفه منك 800,000 وأقول لك إذا ما سددت خذ، هذا من باب القرض الربوي. فلذلك جاء حتى على الخبر وليس على النهي، يعني الألقاف هنا مضمومة، ليس لا يغلق بالنهي وإنما خبر لا يغلق، يعني ليس يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، كذلك تكملة الأثر توضحه، له غنمه يعني الراهن وعليه غرمه، إنما هو أمانة في يد المرتهن ما يتملكه تلقائيا. نعم. باب القضاء في الحوائط والحيوان. قال مالك فيما رهن حائطا إلى أجل مسمى فيكون ثمر الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترطه المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. يقول إذا كان الرهن مزرعة وجت ثمرة قبل ما يحل الأجل، الثمرة هذه هل تكون رهن مع الأصل أو لا؟ وعندنا إذا كان المرهون جارية وحملت ولدت، هل الولد يبقى مرهون مع الأصل أو لا؟ قال مالك بالنسبة للجارية ولدها معها مرهون، فإذا ما وفى تباعه ولدها ويقضى الحق. وبالنسبة للبستان والثمر لا، الثمر لا يكون تبع للرهن، فرق بين هذا وهذا. نقول مالك لماذا فرقت؟ نعم. وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، لأن رسول الله صلى الله وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال مالك والأمر بدون وذلك، والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان في بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه أو لم يشترطه. فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. ومما يبين ذلك أن من أمر الناس أن يرتهن الرجل ثمر النخل ولا يرتهن الأصل، وليس يرتهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب. وضح مالك، وضح مثل الشمس، قال في فرق لأجل هذه الأسباب. عند الإمام أحمد لا، حتى الثمرة تكون مع الأصل، كل عند الإمام أحمد قاعدة كل ما تولد من الرهن متصلا أو منفصلا يكون تبع له مرهون معه، ما دام الأصل مرهون الفروع كلها تكون مرهونة سواء كانت ثمرة أو ولد. نعم. باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال مالك في الرجلين يكون لهما الرهن بينهما، يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما فيبيع رهنه وقد كان الآخر أنظر بحقه سنة، إنه إن كان يقدر على أن يقسم ولا ينقص من حق الذي أنظر برهنه بيع له نصف الرهن الذي بينهما فأوفي حقه، فإن خيف أن ينقص من حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام من ذلك بحقه، وإن طابت نفسه الذي قام ببيع رهنه فأعطي الذي قام ببيع رهنه من ذلك حقه. نعم. فأعطي الذي قام ببيع رهنه من ذلك بحقه بالأبدنبة حقه. نعم. أعطي الذي قام ببيع رهنه من ذلك حقه، وإن طابت نفس الذي أنظر بحقه دفع الثمن إلى الراهن، دفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا أحلف المرتهن بالله ما أنظرته إلا ليوقفني في رهني على هيئته ثم يعطى حقه. ليوقف لي رهني على هيئته، هذه في مسألة تعدد المرتهن وتعدد الراهن. لو كان المرتهنين اثنين واحد وفى وواحد ما وفى كيف نفك الرهن؟ إذا كان إنه إذا قسم الرهن بينقص قيمته لا نخليه، وإذا كان ما ينقص نقسمه ونفك رهن هذا ونترك رهن هذا. فعندنا أحيانا يتعدد الرهن، يعني اثنين تسلفوا من واحد شيء وكل واحد حط رهن، هنا تعدد الرهن. وأحيانا يتعدد المرتهن، أنا تسلفت من اثنين وحطيت عند هذا رهن وعند هذا رهن، فالمرتهن هو المتعدد. وأحيانا يتحد الرهن والمرتهن وهذا هو الأكثر، وأحيانا يتعدد الرهن ويتعدد المرتهن، يعني اثنين تسلفوا من اثنين وحطوا عندهم عبد عن هذا. فكلها لها أحكام، وهذه مسائل قضائية. إن كان يضر باللي باقي حقه ما نقسم، وإذا كان ما يضر نقسم الرهن ونعطي اللي فك رهنه وسدد حقه نعطيه هذا والباقي يبقى مرهون. نعم. باب القضاء في الرهن يهلك من الحيوان. باقي مسألة، قال مالك في العبد اللي قبلها السطرين، قال مالك في العبد يرهنه سيده ويرهنه سيده وللعبد مال، إنما للعبد ليس برهن إلا أن يكون قد اشترطه المرتهن. جعل مثل ثمرة النخل، مال العبد لا يكون مرهون مع العبد إلا أن يكون اشترطه المرتهن في البداية. نعم. باب القضاء في الرهن يهلك من الحيوان. قال مالك الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من حيوان أو أرض أو دار أو متاع أو ما أشبه ذلك فهلك في يد المرتهن فلا ضمان عليه، وما كان مما لا يعلم هلاكه من حلي أو متاع أو ما أشبه ذلك فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن. نعم، هذا مذهب مالك، وهذا يخالف فيه أحمد والشافعي. أحمد والشافعي عندهم أن الرهن كله أمانة بيد المرتهن، أمانة مثل وديعة، ولذلك إن ثبت أن تعدى أو فرط يضمن. حطيت عنده سيارة رهن وسرقته مفرط، ولا حطيت عنده دابة ولا غيره، وإذا ما ثبت أن تعدى ولا فرط ما يضمن. إذن عند مالك وأحمد ما في تفصيل، كلها أمانة. عند الشافعي وأحمد، عند مالك لا، وهذا يتسق مع مذهبه في سد الذرائع. وفي يقول نشوف إن كان الرهن اللي هلك شيء ظاهر مثل حيوان حاطه في الشبك وشفناه مات، ناقة ماتت ولا دار احترقت ولا شيء ظاهر، فهذا صحيح نقول هذه مالك ما عليك ضمان المرتهن. وأما إذا كان الرهن شيء خفي، دراهم حلي بعدين ادعى أنها ضاعت ولا سرقت، نقول له نخصم قيمتها من الدين. نقول كم قيمة الدراهم اللي عندك رهن؟ 1000 ريال، وأن تطلب 2000 الحين ما تطلب 1000، تسقط من الدين مباشرة. وإذن مالك يفرق بين ما خفي وما ظهر، وكل اللي مسأل سد الذرائع، فيجعل الأول أمانة والثاني ضمان مطلقا. ومن العلماء من يجعل يد المرتهن يد ضمان مطلقا عكس الشافعي وأحمد، ومنهم من يفصل تفصيلات كثيرة، وترى هذه المسألة سينبني عليها مسائل الآن. طيب كيف الآن نضمنه؟ خلاص اتفقنا أنه إذا كان أمر خفي عطيته ذهب، عطيته سلاح، عطيته دراهم، بعدين ادعى أنها ماتت ولا سرقت، نقول له هذه بنضمنك إياها مثل العارية لو تلفت يضمنها. كيف الطريقة الآن؟ نعم، يقال له صف، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله. نقول فيه صف الرهن لأن الحلي، وصفه أحلف على هذا صفته، كم دراهمك أنت دينك؟ نعم. وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك. نقطة، يقوم أهل البصر على الصفة هذه، الحلي اللي سرق ولا يدعي أنه سرق، يقومونه وبعدين يتقاصوا، يترادون الفضل بينهم. بمعنى إذا قالوا والله أهل البصر على هالصفة الحلي يسوى له 2000 ريال، نقول أنت كم دينك؟ 2000، خلاص انتهت، سقط التقاصم، دينك 4000 باقي لك 2000، وهكذا يتقاصم. فإذا كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن. إذا كان زيادة يأخذ الراهن، إذا كان الحلي 4000 والدين 2000 نقول عط الراهن 2000، لأن بنضمنه الآن. نعم. وإن كان أقل مما سمى فيه أحلف الراهن ويبطل عنه الفضل بعد قيمة الرهن. نعم. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. نعم. فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمته حلف الراهن على صفته وكان ذلك له إذا جاء بأمر لا يستنكر. وكان ذلك له إذا جاء بأمر لا يستنكر. إذا قال المرتهن والله ما أدري عن صفته، نقول احلف أنت الراهن. نعم. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن ولم يضعه على يدي غيره. إذا كان هذا كله في مسألة أن اللي قابض المرتهن، يعني بنضمنه الآن، أما إذا كان اللي قابض عدل شخص ثالث، هذا يكون أمين العدل. لو قلت أنا بحط سلاح ولا بحط شيء رهن، بس ما بحط عندك، بحطه عند واحد ثالث، إني إذا جاء اليوم الفلاني ما سددتك، الراهن موجود عند فلان، هنا يكون العدل أمين. أما عند مالك اللي يضمن هو المرتهن فيما خفي هلاكه مطلقا. لو أعطينا دراهم سلاح شيء وقال والله ضاع، نقول كم قيمته وخصمها من الدين مرة، يسد الذرائع. عند الشافعي أحمد كل أمانة. نعم. جامع القضاء في الرهن. قال مالك: في من ارتهن متاعا ثم ركز الآن، متاعا هذا خفي ولا ظاهر؟ ظاهر. المتاع قبل قليل، ها، والدراهم، إذن في شيء يضمن في شيء ما يضمن، كل المسائل تأتيكم تراها على هالباب. نعم. قال مالك: في من ارتهن متاعا ثم هلك الرهن عند المرتهن فأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق. والمتاع يختلف، بعضه متاع ظاهر وبعضه خفي حسب حجمه. نعم. فاجتمع على الحق وتداعى على تسمية الحق، يعني اتفقوا على تسميته. نعم. فاجتمع على تسمية الحق وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل 20 دينارا. طيب، قال مالك: يقال الآن الحل، ترى هذه كلها مسائل قضائية، حتى لو ما ذكرت في الموطأ القاضي بحلها على حسب مذهبه. نعم. قال مالك: يقال للذي عنده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وماله وماله فيه، فإن كان لحظة، ثم قوم تلك الصفة أهل المعرفة كما قال قبل قليل، بعد ما يحلف على الصفة يقومها أهل المعرفة. نعم. ثم قوم تلك الصفة أهل المعرفة، فإن كان ذلك أكثر مما فيه قيل للمرتهن أردد إلى الراهن بقية حقه، فإن كان أقل أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كان قدر حقه فهو له بما فيه. هذا يشبه تكرار الكلام الآن، سيكرر نفس المسألة لكنها كلها تكرار، حتى ابن عبد البر قال هذه كلها تكرار. المسألة إذا كان خفي بنضمنه، كيف نضمنه؟ الطريقة هذه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما عند صاحبه فيقول الراهن: رهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن كله، فإن كان ذلك الرهن لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بذلك لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. فإن كان الحق أكثر من قيمة الرهن أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف بالله على الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الرهن، فإن حلف بطل عنه ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه، فإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه. قال مالك: مسائل قضائية كلها، هذه مسائل قضائية بحتة، كيف نحل الإشكال بينهم بالحلف والبينات وتقويم أهل الخبرة. نعم. قال مالك: وإن هلك الرهن وتناكر الحق وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كان لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لي فيه إلا 10 دنانير، لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمة الرهن 20 دينارا. قيل للذي له الحق: صف الرهن الذي كان بيدك، فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقيم على قدر صفته، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف ما ادعى على ما ادعى. نعم. أحلف على ما ادعى. نعم. وإن كانت صفته أقل مما ادعى فيه أحلف الذي ادعى ماله، ثم يقاصه بما بلغ الرهن، ثم يحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد قيمة الرهن، وذلك أنه صار مدعيا عليه، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعى عليه بعد قيمة الرهن، وإنك لا لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. نعم انتهى الرهن. الرهن هو توثيقة بحتة. أهم مسائله ثلاث. المسألة الأولى أنه لا يتم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. المسألة الثانية لا يغرق الرهن من راهنه. المسألة الثالثة أن المرهون إن كان حيوانا قال عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، رواه البخاري. إذا كان المرهون حيوان خاصة فإن المرتهن له حق أن يركب ويحلب وينفق حتى لا يهلك الحيوان بينهم، هذا شيء مخصوص فقط في الحيوان اللي له نفس. أما السيارة تقول بعبيها بنزين بركبها، لا، هي أمانة في يدك. أما اللي له نفس ناقة ولا شاه ولا شيء، أنت اللي هي في يدك المرتهن يدائن، أنفق عليها واحلب بقدر نفقتك، أو اركب الناقة وبقدر النفقة. هذه من مسائل الرهن، والباقي مسائل قضائية. نعم. باب القضاء فيما يدفع إلى الغسال. الغسال في نسخة إلى العمال، وهذا أظهر، وهذه مسألة تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع. نعم. قال مالك: في من دفع إلى الصباغ ثوبا يصبغه فقال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغ، وقال الصباغ بل أنت أمرتني بذلك، إن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون في ذلك إلا أن يأتوا بأمر، يحلفون على ذلك. نعم. ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، فيحلف صاحب الثوب، فإن أبى حلف الصباغ. نعم. قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى آخر فيلبسه، فيخطئ به فيدفعه إلى آخر. هذا مثل المغاسل، يعطون شماغك لغيرك ولا يعطون ثوبك لغيرك، وش الحل فيها؟ نعم. في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه. قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي أعطاه إياه على غير معرفة أنه ليس له، فإذا لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو له ضامن. نعم. بالنسبة إذا كان اللي أخذ شماغك يدري أنه مبله وبعدين تلفت أو ضاعت، هو المسؤول، وإذا كان ما يدري المسؤول المغسلة. الأجرة على قسمين أيها الأخوة، الأجرة على قسمين. القسم الأول الأجير الخاص، وهو اللي خاص بك، مثل السائق، مثل عامل، مثل خادم، مثل مزارع، أجرته بالوقت، يعني متفرغ لك، فهذا وكيل يده يد أمانة فلا يغرم. السائقين الآن لو يصدم وهو ما أخطأ ما تغرم أنت الكفيل، لأنك أنت اللي مكنته، يده يد أمانة. الخادم إذا أتلف شيء في البيت ما تغرمه إلا إذا تعدى أو فرط. هذول اسمهم الأجير الخاص. النوع الثاني الأجير المشترك، السباكين، المهندسين، الميكانيكيين، الكهربائيين، اللي مو بخاص لك أنت، يشتغل لك ولغيرك. هذولا إذا أتلفوا شيء يضمنون مطلقا، إذا خربوا شيء على صاحب الصنعة يضمنون. السباك خرب عليك، الميكانيكي خرب عليك، تضمنه. قال علي: لا يصلح الناس إلا هذا. وفي آثار عن الصحابة أنهم يضمنونه، بشرط أن يكون هو اللي واضح أنه الخطأ عليه، وتحكم شخص، لا تكون أنت الخصم والحكم. فالميكانيكي اللي خرب سيارتك، السباك اللي خرب بيتك، الكهربائي يضمن، لا يصلح الناس إلا هذا، لأنه يشتغل لك ولغيرك، ويده ليست يد أمانة. ففي فرق بين الأجير الخاص والمشترك، وعلى هذا فتوى الصحابة. نعم. باب القضاء في الرجل يحيل للرجل بدين له على آخر. هذا أيضا الحوالة، وتقدمت البيوع، وهي نوع من أيضا التوثيقات من التصرف في الديون، عقود تابعة ليست أصيلة. نعم. قال مالك: في الرجل يحيل الرجل على رجل بدين له عليه، إنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وهذا الأمر عندنا، وأنه لا يرجع على غريمه الأول. نعم. هذه لب الحوالة عند مالك وأحمد وأهل الحديث خلاف أهل العراق. أهل العراق عندهم الحوالة ما تنقل الدين، وإنما هي مثل وكالة ومثل كفالة، أروح له اللي حولني عليه، إن أعطاني ولا رجعت لصاحبي الأول. أما عند جمهور الحديث المدينة وغيرهم، الحوالة على اسمها تنقل الدين، تخرج من ذمة المحيل وتضع في ذمة المحال عليه، وحتى لو مات الجديد أو أفلس ما عاد ترجع لي، لأنها حوالة، ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملاءة. لو كانت ما تنقل الدين ما في فائدة من شرط الملاءة. قال: من أحيل على ملي فليحتل. فإذا كان ملي بماله وقوله بدنه كما فسرناها سابقا فإنها تنقل الدين. فلو مات الجديد أو أفلس أو كذا أثناء الحوالة كان ملي ثم تغير حاله، ما عاد تعرفني أنت، حوالة هي. أما الحمالة تختلف. نعم. قال مالك. قال مالك: فأما الرجل يتحمل. شوف هنا التصحيف، طلعنا من باب دخلنا في باب ثاني، هذه حمالة كفالة ضمان. نعم. فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على آخر ثم يهلك الحميل أو يفلس، فإن الذي حمل له يرجع على غريمه الأول. أما الكفالة تعرفون أنتم الكفالة، إذا الرجل تحمل ثم هلك الحميل أو أفلس اللي هو الضامن ترجع الأصل، عندك الأصيل، الحوالة غير، إلا استثناء، إلا تحمل دين الميت فإنه حوالة. إذا جيت الواحد ميت قد خربت ذمته وقلت دينه علي، تراه ميب كفالة هذا، ترى دينه عليك حقيقة، ما عاد يعرفون الأول، ما عاد يعرفون ورثة الميت. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تحمل أبو قتادة قال: برئ منهم الميت وهما عليه؟ قال: نعم. فدل على أن الكفالة عن الحي كفالة، والكفالة عن الميت حوالة، وهذه حدود ما أنزل على رسوله، يجب أن نعرف ذلك. في مسألة، جمهور العلماء على أن الدائن له أن يطالب الكفيل والأصيل في وقت واحد لأنه في ذمة الاثنين، إلا مالك رحمه الله فإن كان معهم ثم قال: لا يطالب الكفيل إلا إذا عجز عن الأصيل، إما بغياب أو بفلس أو موت. مالك يقول المطالب الأول هو الأصيل، فإن عجز لكونه غائبا أو أفلس وحجر عليه أو غير ذلك ينتقل الكفيل. باقي الستة يقولون: لي أن أطالب الكفيل وأطالب الأصيل في وقت واحد كما تفعل الشركات الآن، يروحون للكفيل قبل الأصيل. وفي مسائل كثيرة في الحوالة والكفالة ما ذكرت في الموطأ، وتأتي إن شاء الله في أبواب أخرى. نعم. نأخذ باب فقط الثامن إلينا اللقطة. نعم. باب القضاء في من باع ثوبا وبه عيب. قال مالك: إذا باع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه فيشهد له بذلك وأقر به. لحظة. فيشهد عليه بذلك أو أقر به، فيشهد يعني عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع. فهو رد على البائع، وفي زيادة: وليس على المبتاع غرم في تقطيعه، بس بشرط يشهد إن هذا يدري عن العيب قبل، أو أقر هو إني بعت السلعة الفلانية وفيها عيب. فالمسكين المشتري الآن مخدوع وأحدث حدث في السلعة، فإذا علم إنه خدع له خيار العيب، يرجعها وليس عليه غرم في التقطيع. وعند مالك إن خيار العيب ما فيه إلا أن تمسك مجانا أو ترجعها، وعند أحمد إن في خيار العيب خاص، في خيار ثالث، إما تمسك مجانا أو ترجعها أو تطالب بالأرش، نقدر قيمته كذا وكذا وتأخذ الفرق. نعم. وتفسير ذلك أن الرجل يبيع الثوب فيه خرق أو عوار قد علم به صاحبه الذي باعه فقطعه الذي ابتاعه، ثم ظهر على عيبه فهو رد على صاحبه الذي باعه وليس على الذي ابتاعه غرم. وعند أحمد له أن يطالب بالأرش ويمسكه. نعم. قال مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا فيه خرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك. هذه الحالة الثانية، إذا كان البائع قال: والله ما دريت عن العيب. نعم. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فإن المبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الخرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل. هذه الحالة الأولى، إذا كان البائع ما درى عن العيب وما في بينة ولا إقرار، نقول أنت يا المشتري ما دامك قطعت الثوب واشتغلت فيه بالخيار، إما أن تأخذ قيمة العيب وتمسك ثوبك، وإن شاء أن يغرم قدر ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، هو في ذلك بالخيار. نقطة. وإلا تغرم لنا أنت قيمة تقطيعك أو صبغك وترد الثوب. نعم. وإن كان المبتاع صبغ الثوب بصبغ يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار، إن شاء وضع قدر وضع ما عنه وضع عنه إن شاء وضع عنه قدر ما نقص الخرق من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه فعل. هنا خيار آخر، إما إذا كان أن الصبغ يزيد في ثمن الثوب نقول أما أنك تأخذ قيمة العيب الأول ولا تكون شريك. نعم، فينظر كم ثمن الثوب وفيه الخرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم، وكلمة يزيد في ثمنه خلوها بين قوسين زائدة هذه، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم. نعم، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم. نعم، فالمبتاع بالخيار إن شاء وضع عنه من الصبغ 5 دراهم، وإن شاء كانا شريكين لكل واحد منهما بقدر حصته، وعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في الثوب. نعم، هذا أيضا الخيار الثاني فصله وضحه، إما يأخذ حق العيب ولا يكون شريك ب5 دراهم اللي زادها هو. نكتفي هنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل كتاب الأقضية، والتصحيفات كثيرة، تصحيفات فيها النسخة الله يهديهم. هذه عاد طبعة الرسالة ومؤسسة مشهورة، والمحقق يزعم أنه مشهورة العراقي هذا، لكن شيء مهول إذا قرنت بالروايات، والمشكلة ما طبعت رواية ابن مصعب لها الطبعة هذه، فاضبطوا التصحيفات هذه.